السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وموعدنا إن شاء الله تعالى من كل أسبوع في الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، الموافق للساعة 4 بتوقيت القاهرة، ولكن اليوم شيء عارض إن شاء الله. أما أسبوعيا بمشيئة الله تعالى فموعدنا كما أسلفت الساعة 5 بتوقيت أم القرى، المعادلة للساعة 4 بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة، والتي منها سائل يسأل: ماذا يصنع من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، يرى جمهور العلماء أنه يقضي ما فاته، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلذا يرى الجمهور أنه يعيد ما قد فات، وبالله تعالى التوفيق. وهذا خلاف ما عليه بعض أهل العلم من الحنابلة الذين يقولون لا إعادة لما فات، تمسكا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي ما فات، لكن الجمهور على الرأي الأول والله أعلم. سائل يسأل: ما الحكم إذا نبت للمرأة شارب، أو نبتت للمرأة لحية؟ هل يجوز للمرأة أن تزيلها؟ نعم، يجوز ذلك، وذلك ابتعادا عن التشبه بالرجال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فكل ما من شأنه أن يجعل المرأة تشبه الرجل، خاصة في الطرقات ونحو ذلك، تبتعد عنه المرأة والله أعلم. عليه إذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها شارب استحب لها أن تزيله والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الجليل؟ الحمد لله. والله يا شيخنا كنت عايز اسال على موضوع الكارد، هل الكارد حلال ولا حرام؟ من هنا انا من مصر، وفي مصر طبعا بيحللوا الكروت، فانا عايز اعرف امتى يكون حلال وامتى يكون حرام. اذا كنت تقصد القرض من البنك او من اي شخص بفائدة ربوية، فهذا محرم بلا شك، وكبيرة من أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. بل وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى: يمحق الله الربا. فابتعد تمام الابتعاد عن القرض بفائدة ربوية. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا اسمي جمال سيد من المنيا، بسألك يا شيخ. تفضل يا جمال. طيب ماشي. إيه اخي، انا عايز ياريت تشرح لنا قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الايه دي بتتكلم على موت عيسى ابن مريم، ياريت تكلمنا في الموضوع دوت بتوضيح وافاضه وبالراحة كده وتشرح لنا قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذي أختاره من أقوال العلماء في هذه الآية بإيجاز أولا أن الوفاة هنا أطلقت على النوم، أطلقت على النوم، وهذا له شواهده في الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ورب العزة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فالتوفي له عدة معان، من معانيه النوم، الحمد لله، عفوا الموت أطلق هنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أما عن سبب ذلك وإيضاح ذلك فإن عيسى كما صح عن ابن عباس بسند صحيح أنه كان جالسا مع أصحابه فقال المسيح عليه السلام إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر 10 مرات. وكان جالسا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال لهم من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قام غلام شاب قال أنا يا رسول الله، فعاود عيسى المقالة فقال نفس الشاب أنا يا رسول الله، وذلك 3. فألقيت على القوم إغفاءة ورفع الله المسيح عيسى عليه السلام إلى السماء، فدخل مريد قتل عيسى على المجلس وأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فصلبوه، أما عيسى عليه السلام فسلمه الله كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، في تتمة للأثر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي جزء أسئلة مثلا. نعم إن شاء الله. السؤال الأول، أنا أعطي بعد أموال وبغيت وش من اللي حق العشر نحصل عليها قبل السنة. أعد برفق. أنا أتصدق ببعض المال. أنت تتصدق ببعض مالك. وفي نهاية السنة بغيت استعمال زكاة، يعني نأجلها. يعني أنت عفوا تخرج زكاة مقدما أو مؤخرا؟ مقدما. مقدما. نعم. نعم. سؤالك عن جواز ذلك يعني. وسؤال ثاني، أنا أبني مسجد. نعم. وبعض الإخوة يجمعون مال وأنا نويت أبني وحدي، هل عندي نية أو أن عندي يعني النية ديالي راه بغيت نويت نبني وحدي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخراج الزكاة مقدما جوزه عدد من أهل العلم، عدد كبير من أهل العلم، واستدل بعضهم لذلك بأقيسة فضلا عن الأدلة. أما الأدلة فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة حولين مقدمة، وهذا الحديث في صحته بعض النزاع، لكن استشهد له بعض العلماء بأن الناس أتوا إلى النبي فقالوا منع العباس الزكاة ومنع ابن جميل ومنع خالد، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه اختبث أدراعه واعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها، كذا قال بعض الرواة، فهي علي ومثلها، وفي رواية فهي عليه ومثلها، فهذا يشهد للأول. واستدل أيضا بالأخيسة، قالوا لما جاز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث جاز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها أيضا، والله أعلم. وهذا الرأي أختاره إن شاء الله. أما كونك عزمت على بناء مسجد وحدك واستعنت بالله لذلك، ولكن ثم محسنون ساعدوك لتخلفك عن الإتمام السريع، فأنت مأجور بنواياك، وهم مأجورون أيضا إن شاء الله بمساهمتهم في الخير، ونيتك العظيمة الطيبة تبلغك منازل سامية عند الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. هذا ياسر من السودان. بس هذا شيخنا، ما هو الجهاد الحقيقي في الزمن الحالي نتينا؟ الجهاد الحقيقي؟ أيوة، دار النار في الجهاد الحقيقي. نعلو في مشاكل في العالم ما تقدر تعرف الزول الماشي صح وينو والماشي خلط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الجهاد الحقيقي هو الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وينضم إلى القتال جهاد أيضا بالمال، فمن جاء، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم، والجهاد بالكلمة أيضا. فمن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ويلتحق بأبواب الجهاد الدعوة إلى الله وتوابعها، فهي بإذن الله مؤازرة للجهاد في سبيل الله. أما عن مواطنه فلذلك مقام آخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ، أنا سؤالك: أنا أعمل في شركة تبعد عن المنزل حوالي 100 كيلومتر، وأثناء العمل تدركني صلاة الظهر وصلاة العصر، هل يجوز لي أن أقصر فيهما، وهل يجوز لي جمع بين الصلاتين؟ جزاكم الله خير. وإياك. المسافة بين عمل الأخ السائل وبين بلدته أو المساكن 100 كيلو، هل يجوز له أن يقصر أو أن يجمع؟ جوز هذا فريق لا بأس به من العلماء، وأختار قولهم. فإذا كان بين الشخص بين مسكنه ومحل العمل 100 كيلومتر فيجوز له أن يقصر، وكذا ما دام يجوز له القصر يجوز له الجمع، وإن كانت كل صلاة في وقتها أفضل، لكن على أي حال الجمع جائز والقصر أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. هل عبد الفتاح السيسي ولي أمر تجب طاعته؟ إنما الطاعة في المعروف، إذا أمرك بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فأطيعه في طاعة الله عز وجل، وإن أمرك هو أو أي شخص بمعصية الله عز وجل فلا تعصي ربك عز وجل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ما رأيك في حزب الله اللبناني؟ حزب شيعي بغيض إلى القلب، وتصرفاته مسيئة للإسلام، تصرفاته مسيئة للإسلام، وعلى ما يبدو منه أن علامات الرفض تحيط به. نسأل الله أن يهديهم إلى طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ألو. نعم. سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. والله حضرتك انا كنت عايز اسال حضرتك بس عن انا بسافر العين السخنه العين السخنه بعد فتره مثلا 12 يوم تمام نعم فهل يجوز القصر لي خلال 12 يوم انت لك مسكن في العين السخنه نعم لك مسكن هنا هناك نعم لي مسكن هناك تتم هناك يكون, نعم. يكون لك حينئذ داران إقامة وتتم هنا وهناك السلام عليكم عليكم السلام نعم شيخنا عن سؤال اسأل بالحسنى بما يرضي الله شيخنا بس على الصلوات جهرية وصلوات يعني يعني صلوات جهرية وصلوات يعني ما تظهر بها الصلاة مثل المغرب العشاء يعني هاي تجهر بها أنا ما فهمت معلوم لدى أهل الإسلام أن صلاة الفجر في جماعة يجهر الإمام بالقراءة وكذلك يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء عن أي شيء تسأل نعم إذا صليت الصلاة السرية جهرا فالصلاة تصح لكن الأولى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال يا شيخ اتفضل المسافة أنا أسافر 20 كيلو هل يجوز لي تقصير نعم أو لا 20 كيلو الجمهور من العلماء لا يرون 20 كيلو تلزم بالقصر ولا تجوزه جمهور العلماء يرون أن السفر لمدة لمسافة 20 كيلو لا يجوز معه القصر وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء كابن عمر وابن تيمية وغيرهما لكن الأكثرون من أهل العلم على أن 20 كيلو لا تعد مسافة قصر والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله حياك الله يا شيخ وحياك وبارك فيك والله انا يعني انا عاوز رقم حضرتك وتاخد رقم دوم الكنترول لان انا طبعا بجوز بنت وعاوز وطالب يساعدني تقف جنبي انا من فقراء القوم الله يوفقنا واياكم رقم الهاتف موجود عند الاخوه في غرفه التحكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا شيخ جزاك الله خير وياك عسى الله ينفع بك ان شاء الله على السلام وياك وما تعمل ان شاء الله في ميزان حسناتك يا رب واياكم يا شيخ عندي مداخله شيء يسير تفضل عن الشيعة لو سمحت لي تفضل ايه الشيعة العشائر العراقية انا ماشي معهم سنين يا شيخ نعم أنا ماشي معهم سنين واللي فيهم معرفة تامة طيب ماذا عندك وارجو إلا يعني أبي إلا تضيفونهم من غيرهم الصفوية هذول ناس لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة ولا يرضون بالمتعة اللي يتمتع في عارة يذبح بس أنا بقول لك يا شيخ ناس على الفطرة لا يقرون ولا يكتبون أميين عطوهم إرشادات جزاك الله خير إن شاء الله تكسبون الأجر جزاك الله خيرا نشكرك على الإيضاح وإن شاء الله يفعل إخواني ما يقربهم من الله في شأنهم وفي شأن غيرهم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ في يعني في اختي بتغسل وبعدين يعني بتغسل الحريم فالتفهم بيجي صغير شوي فهي قالت ايه نلم من بعض ونجيب يعني نجيب مثلا الامات بتاع الكفن يعني عريض على اساس ان هي ايه ما يوصلوش في بعض. فهذا ادري يعني مثلا بالتبرع بهذا الموضوع ادري يعني. يعني هنا عندكم اكفان ولكن في كفن ضيق فانتم تخيطون جزئين مع بعض هكذا وتلفون الصبي فواحدة تقول نجمع أموالا ونشتري قطعة قماشا عريضا. هذا الذي فهمته. كل جائز، الأول جائز والثاني جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حلفت بالطلاق على أخويا إن أنا مش هشتغل معاه. وبعد أنا كنا شغالين مع بعض فحصل سوء تفاهم، كان ليا فلوس وهو كان له فلوس، فقلت له أنا عايز تتصل على الراجل بحيث إن أنت تديني فلوس، فقال لي مش هتصل، قلت له خلاص اديني فلوس، قال لي مش هعطي، قال لي مش هعطي، قلت له عليا الطلاق دي الثلاثة فأنا شغال معك، فأنا عايز أعرف الإجابة، سألت هنا شيوخ السعودية، قال اسألوا عالم في بلدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهلوا السعودية أهل علم وأهل فضل، فأسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم وأن يجازيهم خيرا. أما ما سألت عنه وعلى ما نعلمه من أحوال إخواننا في مصر، فأختار من أقوال العلماء في هذه المسألة أنك تكفر كفارة يمين ولا تحسب عليك تطليقا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخينا شيخنا الكريم، أنا ما عندي شيء أسأل، بس أدعو الله أن يصلح حال أمة محمد. آمين. أينما كانوا شرقا وغربا. آمين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم. يقول السائل: هل ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ أقول: ليس في الباب خبر ثابت، أما التسليمة الواحدة فلا أعلم فيها شيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخرجون من الصلاة على الجنازة بتسليمة واحدة، أما التسليمتان فأيضا حديث عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أن سنده فيه راو يقال له حماد بن أبي سليمان وحديثه لا يرتقي للحسن، والله أعلم. فلذا فالأمر واسع في هذه المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ، وقعت لي حادثة مع أمي، وقبضت بعض المال من حادثة من شركة تأمين، هل هذا جائز؟ أم لا يجوز؟ إن كان لا يجوز ماذا أفعل بهذا المال؟ يعني عفوا، أنت معتدا عليك أو أنت المعتدي في الحديثة؟ معتدا علي. قابلتني شاحنة إلى أضواء وواجهتها. أظن والعلم عند الله أنه يجوز لك أن تأخذ ما تعطيك إياه شركات التأمين، لأنها والعلم عند الله بمثابة المتضامن مع الجاني على دفع ما يتعلق بالجاني، وأنت مصاب ولك حق عند الجاني، فالحق يؤخذ منه أو من العاقلة يؤخذ منه ومن العاقلة. فإذا لم يوجد نظام العاقلة وتدخلت شركات التأمين وأخذت من الناس أموالا كمتضامنة معهم، جاز لك أن تأخذ من أموالهم ما يحل لك شرعا، والله أعلم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الو اهلا يا شيخ. لا تفضل. السلام عليكم. معك اريد ان استفسر عن موضوع الحقيقة. لم اكن اعلم ان الحقيقة هي فرض. كنت عندما يزيد مجيود عند احد كنت افهم انه يذبح هكذا يذبح ل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالعقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وهي عن المولود الذكر شاتان مكافئتان، ومعنى الشات كبش أو نعجة أو جدي أو عنز، شاتان عن الغلام وشات عن الجارية تعاق عنه يوم سابعه، إن فعلت ذلك تثاب، إن تركت ذلك لا تأثم. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأعود مكررا إن موعدنا إن شاء الله تعالى للإجابة على مثل هذه الأسئلة كل يوم سبت الساعة الرابعة بتوقيت مصر، والساعة الخامسة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإياكم بذكر الله والصلاة على رسول الله والاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.